بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل بحرمة أوليائه أن يجعل شهر رمضان هذا خير شهر رمضان مر علينا منذ أن خلقنا. هذا الشعار شعار جميل يبعث في الإنسان الأمل والطموح لكي يطور من نفسه. الصيام في هذا الشهر المبارك على درجات، وذلك صوم يصومه عامة الناس، الكف عن الطعام والشراب، وهنالك صوم في الدرجة الثانية أن يكف الإنسان عن المحارم، والدرجة الثالثة الراقية أن يكف الإنسان عن التفكير في غير الله، عن أن يكون أمله بغير الله، أن يكون رجاؤه بغير الله. هذه المعاني القلبية. ليس حديثنا في هذا، وإنما حديثنا في أمر آخر. هذه مقدمة سريعة. المؤمن صياد للفرص، والفرص تمر كما تمر السحاب. ليالي القدر هي الليالي المميزة بلا ريب، ولكن هنالك أيضا محطات في شهر رمضان المبارك غير ليالي القدر، منها ليلة العيد، منها الليالي البيض الثالثة عشر والرابعة عشر، ليلة النصف من شهر رمضان المبارك. وهناك ليلة عادة تفوتنا هذه الليلة. الآن الليالي البيض البعض يستعد لها من الآن، ليلة العيد أيضا البعض يستعد، وليالي القدر معلومة. هنالك محطة عادة يغفل عنها، طبعا هذه المحطة انتهت، الذي اغتنمها هنيئا له، والذي لم يغتنمها ينتظر سنة كاملة نعم ليستفيد من هذه المحطة، وهي الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك واليوم الأول منه. وعادة باعتبار أول الشهور فيها خلاف، الإنسان لا يعلم متى أول الشهر هذه المحطة تفوته. على كل السنوات التي لا خلاف فيها كهذه السنة مثلا، كان من المناسب أن يغتنم الإنسان هذه الفرصة. الآن لماذا هذه محطة؟ لماذا جعلت محطة؟ هذه من أسرار عالم الغيب. ليس لأحد الحق أن يقول الساعة الفلانية مباركة، الورد الفلاني بهذا العدد مبارك. البعض هكذا يتقول، ومن هنا إشاعة الختوم والأذكار. عندما تراجع بعض الكتب في هذا المجال لا تجد دليلا أو رواية على ما يدعون. هو ذكر الله صحيح، ولكن لماذا بهذا العدد؟ لماذا بهذه الحالة؟ لماذا في تلك الليلة؟ هذا كله يحتاج إلى دليل. على كل، الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك واليوم الأول منه محطة بليغة، محطة مباركة. جعلت حديثي في هذه الليلة المباركة بمعنيين: مباركة بشهر رمضان المبارك، ومباركة بليلة الجمعة. نعم جولة سريعة في الدعاء الذي يدعى به في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. حقيقة هذا الدعاء يستحق أن يدعو به الإنسان في مناسبات مختلفة، ولكن الذي ذكر في اليوم الأول. أولا هذا الحديث، هذا الدعاء رواه الكليني ورواه الطوسي، نقله العلامة المجلسي وذكر أن له أن سنده سند صحيح عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ الكليني الشيخ الطوسي من أعلام الطائفة نقلوا هذا الدعاء الشريف عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هنالك بحث صغير، هكذا يقول: ادع بهذا الدعاء في شهر رمضان في أول السنة، لأن عند البعض شهر رمضان أول السنة الروحية إذا كان أول محرم، أول السنة المعاملاتية، أول شهر رمضان أول سنة روحية. ولهذا يقول: أي اليوم الأول على ما فهمه العلماء، شهر رمضان وفي أول السنة معناه في اليوم الأول. الرواية غريبة. أولا نحن عادة الروايات مطلقة: ادعو بهذا الدعاء، ولكن في خصوص هذا الدعاء إشارة إلى أمر مهم. لماذا البعض لا يستفيد من الأدعية؟ يقول: دعونا فلم يستجب. هذه الرواية تبين السبب. من دعا خلوا من شوائب الأقراض الفاسدة والرياء، إذن الدعاء لا بد أن يرتفع منه المانع، وإلا الدعاء ما عاد مؤثرا. الرياء إنسان يدعو لا طلبا لوجه الله عز وجل، إنسان يدعو لطلب الرزق ولكن هو في باله إن رزق المال لا يعطي حق رب العالمين، هذا الإنسان كيف يستجاب له؟ ولهذا الفقير إذا طلب من الله المال فليكن صادقا، قل: يا رب ارزقني المال وإن شاء الله أدفع حق السائل والمحروم، وليكن صادقا. بعض الناس أيام الفقر يقول هذا الكلام، عندما يأتيه الرزق من كل مكان تراه يستنكف. المهم من دعا بهذا الدعاء خاليا من الأغراض الفاسدة وخاليا من الرياء لم تصبه في ذلك العام فتنة ولا ضلالة ولا آفة. قلوا أخواني معي جيدا، الآن الآفات معلوم: المرض، الحوادث، الإفلاس، الانتكاسات النفسية، هذه معلومة، ولكن البشارة في مقدمة هذا الدعاء الشريف يقول: لم تصبه في ذلك العام فتنة ولا ضلالة. الضلالة آفة أي شيء؟ الآفة الأبدان أم الضلالة آفة الأفكار؟ الضلال والفتنة آفة المواطن، يعني رب العالمين كما يدفع عنك الأسقام، أسقام الأبدان، لو أراد يدفع عنك أسقام الأفكار. بعض المؤمنين مسدد في فكره، طبعا هذا التسديد منشأه عالم الفكر، المطالعة، البحث، هذا صحيح، ولكن كما تعلمون العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. سل الله عز وجل هذا النور. الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سفينة النجاة صحيح للعاصين مثلا، ولكن مصباح الهدى أيضا. إذا أخواني تأملوا في هذه النقطة، الذي يريد الاستقامة الفكرية العقائدية أن يكون مسددا بنور الله عز وجل، قسم من هذا يأتي من خلال الالتجاء بالله رب العالمين. كان شابا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبدو هذا قام الليل، عندما طلع النهار كان يخفق برأسه، الإنسان الذي يغلب عليه النعاس حتى لو جلس يخفق برأسه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله كيف أصبحت، نحن عادة نجيب جوابا بسيطا ساذجا، أصبحنا الحمد لله في خير وعافية. ولكن هذا الشاب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أصبحت بالله موقنا، أصبحت بالله موقنا. يا له من صباح، يصبح الإنسان ويرى الله أمامه. هذا معنى اليقين، الذي يصبح ويرى الله أمامه تغريه فتنة النساء والأموال، هذا فوق الإغراء. المهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الآن مضمون نص الرواية، بصرت فأثبت، يعني يا غلام رأيت الطريق فكن ثابتا على ما أنت فيه. إذا إخواني، البعض منا من الممكن أن يصل لهذه الدرجة من الوضوح في مسيرة الحياة. المهم هذا الدعاء ندعو به. الآن البعض، وأنا أقول هذا الدعاء، يقول يا ليتني اليوم دعوت بهذا الدعاء، لكن رب العالمين واسع الكريم، برجاء المطلوبية أدعو به الليلة غدا. على كل هو دعاء، والدعاء مطلوب على كل حال. في هذا الدعاء هناك استغفار، هذا الاستغفار يشبه استغفار دعاء كميل ولكن بأفق أوسع. في دعاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هناك وصف لآثار الذنوب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، تنزل النقم، تغير النعم، تحبس الدعاء. هذا الدعاء في اليوم الأول أيضا يصف آثار الذنوب، ولكن كما قلنا في أفق أوسع. اللهم يقول هكذا، واغفر لي الذنوب التي تغير النعم، هذا موجود في دعاء كميل، واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اخواني تأملوا جيدا، أنا شبهت في حديث مسألة الذنوب بالسحب المتراكمة. طبعا السحابة سحابة الرحمة، الآن المثال في التراكم، سحابة بسيطة لا تمطر، سحابتان ثلاث تتراكم، وإذا بهذا السحاب يحدث السيولة، أرض جرداء في ساعتين أو ثلاث أو أربع، وإذا بالسيول تجرف العباد والبلاد. ما الذي جرى؟ التراكمات، قطرات مائية تراكمت فأنزله الله رحمة للعباد. المعاصي والذنوب هكذا، بعض الشباب بعض الناس يعصي ربه فلا يرى أثرا، القضية قضية تراكمية. رب العالمين له حاسوب عملاق إن صح التعبير، قضية أرقى من الحاسوب، ولكن من باب المثال لكل منا ملف، ملف مفصل، تاريخه، جيناته الوراثية، تركيبته الفسيولوجية، تركيبته السيكولوجية، عواقب أمره. المهم لكل ملف، هكذا قد يكتب في ملف كل إنسان، هذا اجعلوه في سلامة. ولكن إذا بلغ منسوب الذنوب درجة الخمسين مثلا، ارتكب في هذه السنة مثلا 100 ذنب، عندئذ تنزل عليه النقمة. حادث مميت، حادث يوجب له نعم الأذى البليغ، هذا الحادث معلق. إن ارتكبت الذنوب إلى درجة الخمسين، هذا العذاب المعلق ينزل عليك. نعم، رب العالمين يدفع البلاء عمن يشاء وكيف يشاء. إذا نزول النقم، نزول العذاب، هذا الأمر منوط بدرجة من درجات الخذلان عند العبد. واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، اخترت هذا الدعاء لأن فيها مضامين تختلف عن دعاء كميل. في دعاء كميل اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، الحبس يعني دعاء موجود ولكنه محبوس، إذا فتح الباب خرج المحبوس من الحبس، يعني هذا الدعاء معلق موقف. تدفع صدقة وإذا بالدعاء المعلق يتنجز. ولكن في هذا الدعاء القضية أصعب، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، يعني هذا الدعاء لا يستجاب، ليست قضية حبس وإنما قضية رد. إذا ما الدرس العملي؟ الدرس العملي إخواني أن المؤمن لا بأس، قضية أعرق من لا بأس، عليه بالدعاء في المشاهد المشرفة حول الكعبة، في روضة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أيضا فكر في الموانع، الدعاء مقتضي ولكن أزل الموانع، أزل ما يرد الدعاء إلى أن يقول واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء. قلنا هذا الدعاء فيه مضامين مختلفة عن دعاء كميل. ما العلاقة بين الذنوب وبين حبس غيث السماء؟ غيث السماء عبارة عن قضية تكوينية، كلنا درسنا في المدارس أن البخار يتصاعد من البحيرات والأنهار، هذا البخار يصعد للسماء يتكثف بفعل برودة الجو يتحول إلى قطرات مائية. طبعا واقعا من آيات الله الكبرى نزول المطر، الآن في البلاد هنالك مصافي مياه، كم من الأجهزة المعقدة، كم من الطاقة المستهلكة لتعطينا كمية من المياه. ولكن رب العالمين بحركة بسيطة، أصلا مصفاة لا ترى، البخار لا يرى، وإذا بهذا البخار يصعد إلى طبقات الجو، قلنا في ساعة ساعتين وإذا بالأنهار تجري. هكذا رب العالمين سرعة إنجازه. ما العلاقة بين الذنوب وبين منع غيث السماء؟ الجواب الثاني، غيث السماء، المطر من أين؟ المطر من البخار، المطر من السحاب، أم أن هنالك يد تزجي السحاب، الملائكة الموكلة بالسحاب فالمدبرات أمرا. السماء أمطرت ولكن بعد أن صدر القرار الإلهي بنزول المطر، البركة في القرار لا في نزول المطر فحسب. هذا القرار مرتبط بأعمال العباد. رب العالمين إذا شاء حبس غيث السماء بماذا؟ بذنوب العباد. ولهذا عندنا صلاة الاستسقاء. لماذا نصلي استسقاء؟ لأن بالدعاء نريد من رب العالمين أن يصدر القرار. اتفاقا صلاة الاستسقاء لها آداب، فيها حالة من حالات الالتجاء تذلل، راجعوا آداب صلاة الاستسقاء. إذن البركات الأرضية والبركات السماوية مرتبطة بأفعال العباد. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء. البعض يقول هذه الأيام ليست عندنا مشكلة في الجذب والقحط. الأيام القديمة الناس كانوا يموتون جوعا لعدم نزول الغيث، وعدم نزول الغيث قلنا للمعاصي. ولكن نحن هذه الأيام تقريبا لا أثر للمجاعة إلا في مجاهيل بعض القارات البعيدة. ولكن رحم الله الآباء والأجداد بعض كبار السن، ولعل في المجلس سلوا بعضهم، تقول يا فلان أنت الآن عمرت 90 سنة، عشت أيام الجدب، أيام الفقر، أيام الفاقة، لا كهرباء لا مياه، الأمراض إلى آخره، ولكن قل لي بلا مجاملة، أنت الآن سعيد أم في تلك الأيام كنتم أسعد حالا؟ تقريبا جواب الشيب تقريبا هكذا يقولون: أما وسائل الراحة فلا قياس، أما وسائل الراحة فلا قياس. أنا سمعت في هذا البلد في سنوات قديمة البعض كان يجلس في برميل الماء، يعني حتى يتخلص من حرارة الجو يبحث عن برميل ماء كذا ويجلس فيه، هكذا الجلوس. ولكن هذه الأيام ترون وسائل الرفاهية. ولكن إخواني، سؤال وجداني: أن يكون على جلدي نسيم عليل، نسيم المكيفات، أن يكون على جسدي ثوب نعم حريري وفي ناعم، أن تكون رائحة الله في أنفي، أن يكون نعم ساعة بالآلاف، ساعات الألماس هذه الأيام الآلاف، ولا أدري هل هذا راجح أو غير راجح، لا أدري. المهم، ما علاقة هذه الأمور بالباطن؟ الباطن المضطرب نعم يريحه، تريحه ساعة الألماس. القلب المكتئب تريحه رائحة المسك. إنسان يغلي في باطنه يجلس أمام المكيف، ما علاقة المكيف بالباطن؟ إنسان، بعض المؤمنين أعرف البعض، جلست معه كله اكتئاب ضيق إلى آخره، ولكن يقول لي: يا فلان إن شاء الله ينتهي منزلي، بنيت منزلا، أنا دخلت منازل البعض كالقصور، ثم زرناه بعد أن انتهى من مشروعه من بنيانه، تراه هو هو، بل زاد ضيقا وتبرما، يتمنى أيام الاستئجار وكذا وكذا. إذا إخواني، القضية ليست بهذه الشكليات، بهذه المظاهر. مولانا موسى بن جعفر صلوات الله عليه كيف كان حاله في السجن؟ شكر الله على نعمة الخلوة. نبي الله يوسف: السجن أحب إلي. قلت مرارا: لو قال يوسف الصديق السجن أنفع بحالي لما كانت له مزية. قال: أحب، يعني يا رب قصر زليخة وإغراء زليخة في كفة، والسجن فرعون في كفة، يا رب هذا السجن أحب إلى قلبي. لماذا؟ لأن فيه رضا ربي والقاصر فيه سخط ربي. لماذا المسجد أحب إلى الله؟ المسجد أحب إلى المؤمن من الجنة. المؤمن في المسجد كأنه في الجنة وزيادة. يقول: لأن بقائي في المسجد فيه رضا ربي، وبقائي في الجنة فيه رضا نفسي، ورضا الرب أولى من رضا النفس. إذن أعزائي، من يريد حياة هنيئة، من يريد نفسا مطمئنة، هذا الذي فقده الغرب. بحثوا عن السعادة في المراقص، كأن هز الأبدان يوجب سعادة القلوب. بحثوا عن السعادة في المسكر. سأل بعض المسكرين أو المستعملين مسكرات، قلت له: يا فلان، إلى متى أنت تنتعش؟ يقول: سويعات، وبعد ذلك يعود كل شيء إلى حاله. أيضا نعم، قضية النساء ليلة حمراء، إذا طلع الفجر يضرب على رأسه. يقول: ذهبت السكرة وبقية الفكرة. إذن من يريد أن يفتح له رب العالمين أبواب الفضل فليستغفر الله عز وجل. واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء. رب العالمين بناؤه على الستر، ولكن هذه الوجاهة رب العالمين يحب وجاهة عبده، يريد أن يكون عبده في ستر. ولكن إذا هو كشف ستر نفسه رب العالمين أيضا يفضحه. بعض الناس ذهبوا إلى بلاد الغرب مثلا في منتجع لا يصل إليه أحد، على شاطئ بحر ناري، يمشي مع امرأة فاسقة بوضع كذا وكذا. صدفة إنسان من بلده ذهب إلى المكان نفسه فرآه بهذه الحالة وكشف سره. أنا أعلم أن مثل هذه الحوادث وقعت. طبعا هذا من خطأ، لا بد من ستر عيب المؤمن. ولكن ذهب إلى مكان لا يخطر بباله أن جاره سيأتي إلى ذلك المكان فكشف ستره. واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء. في بالي مضمون رواية أن معظم الناس لا يموتون بآجالهم. كيف لا يموت الناس بآجالهم؟ يعني يبدو أن أغلب الناس لا يستنفذون أعمارهم. العمر المقدر أطول من العمر الحقيقي. لولا بعض المعاصي لجعل الله عز وجل موتك في السبعين. ولكن الشاب آذى والديه، هذا لا ينبغي أن يؤذي فتر الله عمره. الناس يموتون بأعمالهم أكثر مما يموتون بآجالهم. كل واحد منا له عمران، عمر مقدر وعمر منجز. رب العالمين يعلم الغيب، يقول لملائكته: فلان مع المعصية الفلانية عمره في الستين أو السبعين، إذا ارتكب المعصية الفلانية ذهب للجامعة أقوى من الناس، جرها إلى عالم على كل حال لا ينبغي أن يجرها، ثم تركها، هذه البنت ضاعت، انحرفت، أصبحت على رأس شلة فساد، هذه جريمة كبرى. يقول رب العالمين لملائكته: اقطعوا عمر هذا الإنسان. والمجرب الشباب الذين يفسدون في أيام شبابهم، هذه تبقى في أذهان إخواني الشباب نحن رأينا الذين يفسدون أيام الدراسة والجامعة هؤلاء لا يتهنؤون بعيشة زوجية مستقرة، إما يبتلى بامرأة مشاكسة، بامرأة على كل حال تخاف رب العالمين، ومآلهم التفكك الأسري. هذا جزاء أيام المراهقة، رب العالمين يمهل ولا يمهل. واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب أيضا، هنالك آثار أخرى للمعاصي راجعوها في دعاء اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. المهم ننتقل إلى فقرة أخرى، أنا أعتقد إن شاء الله بعد هذا الحديث في السنة القادمة أحدكم كما يقال يربط على أصبعه خيطا، باب المجازية يقول لئلا ينسى هذا الدعاء. طبعا لو دعوت به في الأيام الأخرى له طعم، ولكن لا كطعم اليوم الأول. يقول وألبسني في مستقبل السنة هذه، أنت في اليوم الأول تقدم طلبا إلى الله عز وجل. بعض الوزارات تعطيك استمارات تقول هذه الاستمارة فقط نستقبلها في ذلك اليوم، هذه الاستمارة تقدم في اليوم الأول. وادفع، يقول وألبسني في مستقبل سنة هذه سترك ونظر وجهي بنورك. يا رب اجعل وجهي مستديرا بنورك. الله نور السماوات والأرض، الذي يرى بنور الله عز وجل يقل خطأه لا ينعدم، عدم الخطأ للمعصوم. ولكن هذا الإنسان عندما يتزوج يحسن الاختيار لأنه يرى بنور الله، عندما يختار وظيفة شركة عمل يرى بنور الله، عندما يقاطع أحدا بنور الله، عندما يصادق أحدا بنور الله. هنيئا لمن كان وصله وفصله، إقدامه إحجامه غضبه رضاه بنور الله عز وجل. وأحبني بمحبتك، في هذا اليوم تقدم استمارة، يا رب أحبني بمحبتك. ما هي هذه المحبة؟ ما هي آثار هذه المحبة؟ أثر المحبة، هذه المحبة ألقيت على موسى واصطنعتك لنفسي، ألقيت عليك محبة مني. ما الذي جرى؟ موسى طفل رضيع صغير في المهد، تتقاذفه الأمواج، وإذا برب العالمين يسوقه إلى قلب أعتى البشر، يذبح أبناءه، يستحيي نساءه، نعم يقتل الرضع لئلا يولد موسى، كذا أخبروه أن ملكك سينتقض به. على كل حال، وإذا بموسى عليه السلام يتخذه ولدا، فرعون أحب موسى من أي شيء، رب العالمين ألقى عليه المحبة. الآن ما فائدة محبة فرعون؟ دفع البلاء الذي يدفع الإنسان في هذا العصر. لو أن محبة أحدنا، كن أخواني معي جيدا، وصلنا لآخر الحديث، لو أن محبة أحدنا جعل في قلب إمام زمانه، يعني رب العالمين أذن لوليه المهدي أن يحبك، ما الذي ينقصك؟ هل عندك نقص في هذه الحياة؟ إذا كان إمام زمانك يحبك، عينه عليك، ماذا تقول في وداع المعصوم؟ اجعلوني من همكم. الزيارة انتهت، رجعت للوطن، ولكن المعصوم عينه عليك. هنيئا لهكذا زاد، اجعلوني ماذا من همكم. الولد في المنزل صباحا ومساء عند أبويه هو من همهما. عندما يذهب إلى بلاد الغرب إلى بلاد بعيدة تنقطع المحبة اتفاقا، الأم تزداد لهفة، يقول ولدي الآن لا أدري ماذا يأكل ماذا يشرب. لماذا هذه المحبة؟ هو ابتعد وقد لا يرجع إلى الوطن 4 سنوات الدراسة لأنه من هم أبويه. من كان من هم المعصوم اذهب شرقا وغربا، الإمام يرعاك برعايته. أنا لا أتجرأ أن أصف الإمام بهذا الكلام، ولكن أحتمل، الاحتمال وارد، الاحتمال أمره سهل ليس فيه الجزم. أنا أحتمل احتمالا قويا لا ضعيفا أن الإمام في قيام الليل، وأي قيام لإمام زماننا، يعلم الله ما قيمة صلاة إمامنا في جوف الليل، أحتمل أن الإمام في قنوت صلاته الآن في الواتر في الشافع يدعو للبعض منا ولو في العمر مرة واحدة يكفي. لو أن الإمام رفع يده إلى السماء، حجة الله على الخالق، من بيمنه رزق الورى، من بوجوده ثبتت الأرض والسماء، الإمام قال ودموره على خديه: اللهم احفظ فلان ابن فلان. أعتقد أن هذه الدعوة تكفيك إلى دخول الجنة، وأنت في الجنة أبد الآبدين. دعوة المهدي هذا، هذه الدعوة المهدوية معك إلى الأبد. إذن وأحبني بمحبتك وبلغني رضوانك. ثم يقول الدعاء لم ينتهي، واقعنا للدعاء يستحق أن ندعو به، أن نشرحه ليالي وأيام. يقول: اللهم وجنبني في هذه السنة، الاستمارة مفتوحة لا زالت، جنبني في هذه السنة كل عمل أو قول أو فعل يباعدني منك. إلهي جنبني، إذا رأيتني في طريق الغواية يا رب اصرفني من هذا الطريق إلى آخره. واقعا دعاء بليغ كما قلنا في أول الحديث، لا بأس أن تدعو بهذا الدعاء ولو في غير وقته هذه السنة وفي السنوات القادمة إن شاء الله. هذه السنة تبقى سنة حسنة، تدعو بهذا الدعاء البليغ إن شاء الله. ولو شككت في الشهر اقرأ الدعاء في يومين، يعني الدعاء في 10 دقائق ماذا يضرك، اقرأه في اليوم الأول المحتمل وفي اليوم الثاني المحتمل أيضا. اللهم وفقنا في هذه السنة لما تحب وترضى، اللهم ادفع عنا كل سوء وفتنة وبلاء، إنك على كل شيء.